بعد اللنات قبل لسان اللجنة المركزية لاتحاد الشاكلة الزراعيين الكوري بحديث يوم 24 الأحد، قال فيه إنه يشتد يوما بعد يوم النضال الجماهيري المعارض لمخططات أمريكا لنشر الساتو العدواني في كوريا الجنوبية. وفي هذا الجو يقاوم الفلاحون المتضررون المباشرون مقاومة عنيدة ضدها، وخاصة إن الفلاحين في منطقة سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية التي تم تحديدها كمنطقة لنشر السادو شكلوا اللجنة النضالية لردع نشر السادو في سونجو مع المنظمات الاجتماعية المدنية في المنطقة، ويعقدون مؤتمر نهوض السكان للقضاء والمظاهرة بالشمع وحركة قص الشعر وحملة جمع التوكيع والأخرى بأشد وجه. ثم ذكر أن نضالات الفلاحين الكوريين الجنوبيين المعارضين لنشر السات هو تعبير عن انفجار الكراهية والحقد الكبير على شرذمة باك كون هي التي تتوالت على حق الفلاحين في الوجود، وتركت حتى ماول حياتهم المتوارث عبر الأجيال على يد أمريكا كقاعدة الحرب النووية الأضغانية بلا تردد، وعن ثوران المقاومة الشديدة لأبناء كوريا الجنوبية المتطلعين إلى اكتساح الخونة الكبرى الموالية لأمريكا والتي تبيع مصالح البلاد والأمة إلى القوى الخارجية. في حال إبقاء شرذمة باك كون هي كما هي عليه وهي تتكالب في بيع مصالح البلاد والأمة بالاعتماد على القوى الخارجية بغض النظر عن مصير الفلاحين، ستزداد مآسي الفلاحين الجنوبيين وألامهم أكثر فأكثر، ولن تتخلص الأمة كلها من كوارث الحرب النووية. وعلى أبناء الأمة الكورية في الداخل والخارج أن يخوضوا بشدة نضال عموم الأمة لاكتساح الإمبريالية الأمريكية وشرذمة الخونة العملاء كتفا لكتف مع الفلاحين الجنوبيين الذين نهضوا ببسالة من أجل حماية حقهم في الوجود وإزالة قاعدة القوات العدوانية الأمريكية.